يقول السائل بارك الله فيكم ونفع في عمركم وعلمكم وأطاله على رضاه صاحب الفضيلة نحبكم في الله أحبك الله ماذا تفعلون في الجماعات والأحزاب ومن ينفرون الناس عن دعاة السنة ويلمزونهم فما نصيحتكم وما هو إرشادكم سلمكم الله الله المستعان هذا يحتاج إلى يعني محاضرة طويلة لكن نلخص القول إن شاء الله نحن نقول إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا إن شاء الله على الفطرة والفطرة هو ما كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدين هو ما تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وفكرا وسلوكا وتزكية من كل نوع فيجب على المسلم على طالب العلم ينبغي إذا كان يخاف الله وإذا كان يريد أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى وألا يضل في الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقد ذكرت أن هناك لا شك أنها أحزاب وجماعات وقد اختلفت وكذلك هناك ناس قد اختلفت عقائدهم حتى كأن الإسلام الدين الخالص كاد أن يختفي وجهه الكريم وراء هذه الأديان المختلفة والأحزاب المختلفة بالحقيقة هذا أمر واضح جدا لا شك فيه فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأفكار لو ذهبنا نذكر الجماعات لا شك جلوس بدون يعني الكلام بدون ذكر الجماعات لا يتم لكن نجد الجماعات في الساعات أنها في الحقيقة ضالة عن الطريق المستقيم في الفكر فتجدون أنها تخالف إحداهم الأخرى وهذه كلها مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما هي ما أنا عليه وأصحابي فنحن نوصي طلبة العلم ألا يلتحقوا بأي حزب أو بأي جماعة فكرية أو عقدية أو سلوكية الآن الدين أصحاب المذاهب نفسهم الذين هم أصحاب الأئمة أبي حنيفة شافعي وأحمد كذلك مالك هؤلاء أنفسهم في الحقيقة تركوا تعاليم الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر لكن تجد المتبعون له كلهم أشاعرة يؤمنون أن الله في كل مكان ليس إن الله على العرش كذلك في العقيدة صاروا أشاعرة أو معتزلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أصحاب الإمام أبي حنيفة كذلك المالكي كذلك غيره أيضا كلهم في الحقيقة اختلفوا وفي سلوك التزكية صاروا نقشبنديين تشتين قادرين تيجاني كذا ألم يكفهم سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك أئمتنا ولذلك نقول إن شاء الله مع احترامنا لأئمتنا والاستفادة من فقههم يجب أن نبحث فقه السنة عقيدة وعملا وسلوكا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه